نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: وله عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، وحتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. وقال صحيح غريب: لا نعرفه إلا من حيث القاسم فضل، وهو ثقة مأمون. يقول الترمذي: صحيح غريب، معنى غريب فسره قال: لا نعرفه إلا من حديث القاسم وهو ثقة مأمون. فهذا الحديث: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، حتى يكلم الذئب والأسد والنمر وغيرهم يكلمون الإنس. وكما قال في حديث البقرة التي قالت: لم أخلق لهذا، والذئب الذي أخذوا منه فريسته فقال: من لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري، فقال الناس: ذئب يتكلم؟ قال: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر عليه الصلاة والسلام. فيظهر الله أعلم أن في آخر الزمان تكثر الرؤى ويكثر التثبيت لعظمة الفتن، كثرة الفتن، فيمد الله عباده وأولياءه برؤى صالحة يثبتهم بها، تتقارب وتكثر الرؤى وتكون كفلق الصبح، ويمدهم بتثبيت من عنده. ومن ذلك الآيات العظيمة هذه: حتى إن السباع تكلمهم، وحتى عذبة الصوت يعني ثمرة الصوت اللي تكون في أعلاه، وشراك نعله يكلم الرجل، وحتى فخذه وجوارحه تكلمه، والله عز وجل على كل شيء قدير ينطق ما يشاء. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، وحتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. كذلك هذه من علامات الساعة: يكثر المال ويفيض وينتشر، تجد عند الصغار والكبار والنساء والصبيان يكثر المال، ويكثر الآن كل معه من هذا المال، سواء أجهزة أو دراهم، حتى أن الرجل يخرج الزكاة ولا يجد من يقبلها. وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، أرض العرب هذه تكون مروج وأنهار، بمعنى تعود يعني كأنها كانت هكذا في الزمن القديم، وهذا يقولون الآن أهل العلوم هذه يقولون كانت هكذا وفيها أنهار جافة مطمورة تحت الرمال. فالله أعلم هذا يكون في زمان عيسى أو قبله، لكن يتغير المناخ وتكون هذه الجزيرة أنهار ومروج خضراء، وهذا في آخر الزمان. نعم. وذكر ابن عبد البر من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما تيسر لتخريجه فقال: ذكر ابن عبد البر، لكن هو في المسند وفي الأدب المفرد للبخاري. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة التسليم على الخاصة، فشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وفشو القلم، وظهور شهادة الزور، وكتمان شهادة الحق. سبحان الله، هذا الآن هذا الآن أمر المشاهد: بين يدي الساعة التسليم على الخاصة، ما يسلم إلا على يعرفه، يمر على الناس ما يسلم، إذا شاف واحد يعرف يسلم. أما في أول الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسلمون السلام على من عرفت ومن لم تعرف، إذا كان ظاهر الإسلام سلم عليه، وإذا كان شككت أو ظاهر الكفر تقول السلام على من اتبع الهدى. لكن قبل الساعة يكون التسليم هذا ما تسلم إلا على من تعرف، وهذا أمر سيء، ولذلك قال: أفشوا السلام بينكم، وقال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام. والأمر الثاني من العلامات: فشو التجارة حتى إن الزوجة تعين زوجها على التجارة، هذا عند آبائنا ما كان معروف، إنما انتشر الآن مع تعليم النساء والوظائف، أصبحت المرأة لها وظيفة ولها راتب ولها، فأصبحت تعين زوجها على التجارة. وإلا إلى عهد قريب كانت المرأة مكفية، ما كان عندها من هالأموال بحيث تكون ظاهرة. صحيح يوجد مرأة تاجرة مثل خديجة ومثل غيرها، لكن ظاهرة بحيث تكون النساء الآن لهن أموال والتجارات، هذا من علامات الساعة. وقطع الأرحام أمر مشاهد الآن كل إنسان بس في نفسه وأولاده في نفس المدينة، بعضهم والده ما يشوف إلا في الشهر ولا في أسبوعين ولا أمه، ولا بعضهم إخوانه أخواله خالاته عماته أبناء عمومته، ينتشر قطع الأرحام بسبب انفتاح الدنيا على الناس وكل واحد همه بس في نفسه. وينتشر فشو القلم كما سيأتينا كلام الحسن يقول أتى علينا زمان يقال في بني فلان كاتب، وهذا عند الحسن البصري لكن كان إلى عهد قريب، كان هنا في الجزيرة العربية قبل 80 سنة. يأتي الرجل الأعرابي أو غيرها في القرية ويأتي في السوق يقول يا جماعة من يقرأ لي؟ فلان يقرأ، فلان يقرأ، يقرأ رسائلهم، ما في أحد. لكن فشل القلم الآن، وهذا أمر الآن ظاهرة، يعني مع المدارس الحديثة فشل القلم، وأصبح كل يكتب، الصغير والكبير والمرأة كل يقرأ، لكن العلم ذهب. فشو القلم وانتشار الشهادات لا يعني انتشار العلم، العلم ذهب، إنما عندهم قلم قراءات ومعلومات ومعارف، لكن ما عندهم فرقان. وظهور شهادة الزور سواء في المحاكم أو حتى في غير المحاكم، الآن الرجل الفاسق يقال ما جلده ما أظرفه إذا كان أراده من شيء، والمبتدع يقال فلان إمام، هذه شهادة زور. إذا كنت تعرف أنه مبتدع مظهر للبدعة كيف تقول إمام تغش الناس به، تغش المسلمين به؟ هذه شهادة زور. وكثير من شهادات الزور موجودة، يعني تتكلم بغير الحق وربما تفتن غيره، وكتمان شهادة الحق، تعلم من هذا صالح والناس لا يريدونه، أو تعلم من هذا مفسد والناس يمدحونه فتكتم شهادة الحق، هذا كله من علامات الساعة. نعم. والابن المبارك ابن فضالة عن حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويفيض المال ويظهر القلم وتكثر التجارة. قال حسن لقد أتى علينا زمان إنما يقال تاجر بني فلان وكاتب بني فلان، ما يكون في الحي إلا التاجر الواحد أو الكاتب الواحد. كذلك هنا جمع في الحديث هذا بين العلم والقلم، أما العلم فيرفع، ما تكاد تجد في الدولة كاملة والمدينة كاملة من يفتي بالأثر ويحسن الآثار ويحسن الأحاديث، وإنما تجد الواحد والاثنين والثلاثة بالرأي، ثم ينقرض هذا كله، يتخذ الناس رؤوسا جهالا. العلم والفرقان والتفريق بين الحق والباطل والشرك والتوحيد والبدعة والسنة والنور هذا يختفي يرفع، ما يكون إلا عند الواحد تلو الواحد، كما كان في قصة سلمان، وهي ترى أمرها عظيم قصة سلمان الفارسي، الشيخ محمد الوهاب دائما ينص عليها والانتباه لها، لأن نسلك سبيل من قبلنا، لكن من قبلنا يطفأ نورهم بالكلية، ونحن معنا من الله رحمة وميثاق أن لا يطفأ النور بالكلية، يكون عليه طائفة ولو كان واحد حتى ينزل عيسى بن مريم. لكن سلمان هو نموذج للنصارى، نقل حال النصارى في آخر عهدهم لما تقارب نهاية مدتهم، يقول له الرجل ما أعرف أحد من النصارى على وجه الأرض من بقي على الدين الصحيح دين عيسى توحيد والسنة، ما أعرف إلا فلان. ثم إذا جاء يموت فلان قال ما عاد أعرف إلا فلان، ثم إذا جاء يموت فلان قال ما عاد أعرف إلا فلان، تتبعهم من الشام العراق إلى تركيا حتى آخرهم قال ما عاد أعرف أحد. كل النصارى بدلوا دين عيسى وتركوه وابتعدوا عنه وانحرفوا عنه، وهذا ما كان في يوم وليلة، هذا كان مع الأيام والليالي، تحل العرى عروة عروة والناس يسكتون حتى يأتي دين غير دين نبيهم الذي مات عليه. فهذا من رفع العلم، ويفيض المال ويظهر القلم، الأقلام الآن خذ، خذ من الأقلام، كل يكتب، كل يقرأ، كل يفكر، كل يرى، كل مع شهادات، لكن أين العلم؟ وتكثر التجارة. نعم. وللبخاري عن معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويكثر النساء ويقل الرجال حتى تكون لخمسين امرأة قيم الواحد. هذا الآن يثبتك من علامات الساعة قلة العلم، إذا قل العلم الآن يعرف أن هذا أمر قدري، وقد نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ذهاب العلم بالكلية يقل ويذهب ويرفع، ويظهر الجهل حتى في المنتسبين للعلم، يظهر الجهل ما عاد يفرق بين الحق والباطل، ويظهر الزنا، ومن أسباب الزنا الآن الآلات الحديثة والتقارب الناس والإنترنت وغيره حتى يفشو الزنا والفاحشة، ويكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون الرجل قيم على 40 ولا 50 امرأة ما بين بنات وأخوات وبنات عم ما هو المسؤول عنهم من كثرة النساء وقلة الرجال، قد يكون بسبب أيضا الفتن اللي في آخر الزمان. نعم. ولمسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد ويتبعه 40 امرأة من قلة الرجال وكثرة النساء. من قلة الرجال ومن كثرة النساء، الرجل يتبع 40 امرأة. نعم. وفي البخاري عن ابن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع علم إن أعطاكمه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، ويبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون. يقول عبد الله بن عمرو: إن الله لا ينزع علم انتزاعا، وإنما كل ما مات عالم من أهل الحديث وأهل الأثر مات بعلمه معه وفهمه والنور اللي معه. ولذلك لما سأل رجل ابن عباس قال: كيف يقبض العلم؟ سكت ابن عباس. فلما مات زيد بن ثابت قال: أين السائل؟ قال: نعم. قال: انظر كيف، هذا موت العلم، هكذا يقبض العلم. ذهب زيد بما معه من الخير والنور. وقال الصحابة لما قبض عمر بن الخطاب: ذهب 19 العلم، 19 علم، بمعنى العلم العلم. ولو تدبرت سيرة عمر عرفت ما الذي انقرض من العلم بعد عمر رضي الله تعالى عنه. فيتخذ الناس رؤوسا جهالا يفتون بالرأي، كل شيء برأيه وفكره هو واجتهاده واستحسانه، فيضلون ويضلون، يقع في الناس الضلال العظيم. هذا الحديث خافت من عائشة، وكان عبد الله بن عمر في الشام، إنما مر بالمدينة في الحج، فجالسه عروة فسمع الحديث من هذا كما في صحيح مسلم، فحدث به خالة عائشة فخافت منه. فلما جاء السنة القادمة قالت: يا عروة اذهب إلى عبد الله بن عمر واستطعم نفس الحديث. فكرر عليه الحديث كاملا، فقالت: إني أراه قد ضبط، ما تغير الحديث، هو نفسه. فخافت منه إن قبض العلماء يذهب بعلم، ولما قبض عمر كم ذهب من العلم، أصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا بعدما مات عمر رضي الله عنه، ثم بعدما مات عثمان الأمر رشد، ثم بعدما مات علي، بعد ما انقرض الصحابة، بعد ما انقرض القرون الفاضلة، كل ما الأمر يزداد سوءا. لكن هذا لا يعرفه إلا من كان يعرف الآثار. ولذلك اقرأ سير الصحابة حتى تعرف العلم الذي انقرض، وأن اللي عند الناس اليوم رسوم لكن حقيقة العلم ذهبت. نعم. ولأبي داود عن سلامة بنت الحر أخت خرشة بن الحر الفزاري مرفوعة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد الإمامة فلا يجدون إماما يصلي بهم. نعم، من إعراض الناس عن الإسلام وعن القرآن، كل واحد ما يرغب في الإمامة ولا يحسنونها، فيتدافعون حي كامل ما يجدون من يصلي به. وهذا الآن موجود، هذا الآن موجود، بل إني أعرف أنا مسجد غاب الإمام فتدافعوا الإمامة كلهم ثم انصرفوا إلى بيوتهم صلوا في بيوتهم كلهم، ما في أحد أراد أن يتقدم بهم. نعم. وروى يزيد بن هارون: أخبرنا عبد الملك بن قدامة عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس زمان سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: يا رسول الله، هم الرويبضة؟ قال: الرجل التافه ينطق في أمر العامة. وهذا الآن أيضا انظر كيف الشيخ بن باز يقول هذا: نحن في السنوات الخداعات منذ فترة طويلة، ونحن في وسط السنوات الخداعات تسبق الدجال. الكاذب فيها هو اللي يصدق لأنه يتكلم بأهواء النفوس، والصادق اللي ينهاهم عما يضرهم ويأمرهم ما ينفعهم يكذب ويقال هذا مجنون وهذا دين جديد وهذا. والخائن اللي يخون حتى أمانته في العلم يؤتمن، والأمين يخون، والرويبضة اللي لا عرف لا البخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا أبو داود ولا المسند ولا الآثار ولا ما كان عليه السلف الصالح، يتكلم في أمر العامة، يفتي ويتكلم في أمور يتبع فيها الملايين. هذا من علامات الساعة، من السنين الخداعة. نعم. وفي حديث جبريل: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، رواه مسلم. كل هذه قد حصلت، تلد الأمة ربتها من كثرة الإماء وكثرة الفتوحات. الأمة تلد ابن سيدها، ويكون ابن السيد سيد، ابنها من سيدها كأن سيدها، هذا أحد التفسيرات من كثرة الإماء. وترى الحفاة العراة العريب رعاة الشاء والغنم يتطاولون في البنيان. نعم. وللترمذي عن علي قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. نعم، هذا للترمذي عن علي: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. نعم. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا. إذا كان المغنم دولا، النبي عليه الصلاة والسلام حكم من الغنيمة لمن شاهد الوقعة، لكن يكون المغنم دول بين الأغنياء فقط. وهذا حصل في فتح عمورية اللي كان الآن الناس يتفاخرون به في قصيدة أبي تمام المشهورة السيف أصدق وأنباء من الكتب واللي قالوا فيها معتصماء وغيره. الإمام أحمد كان يتورع من كل ما يأتي من سبي عمورية. لماذا؟ لأن المعتصم ما الذي فعل؟ لما فتحت عمورية قسم المغانم بينه وبين قواده الترك وترك المجاهدين كلهم ما أعطاهم شيء. فقال الإمام أحمد هذا غصبهم السبي لمن حضر الوقعة، وهذا غصبهم، جعل المغنم دولة بينه وبين أصحابه. فكان أحمد كل ما قيل هذا من سبي عمورية ما يشتريه، يقول هذا مال مغصوب، يتورع عنه. هذا حصل في التاريخ كثيرا، ما يكون القائد يستأثر بالغنيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون بعدي أثرة. هذا واحد. نعم. والأمانة مغنمة، والأمانة يعدونها مغنم. الآن مثلا في بعض الجمعيات الخيرية وبعضهم يستأمنون على أموال الناس فيعدونها غنيمة، يأكلونها بشتى الحيل ويقولون نحن من العاملين عليها، نحن كذا نحن، ويتأولون. وقد وقعنا، وقفتنا بنفسي على أشياء يشيب منها الوليد، التبرعات تستخدم فيها آلاف التأويلات وهي أمانة، يعدونها غنيمة، يعدون أن ما حصل بأيديهم غنيمة. وليس كل الناس بهذا السوء، لكن فيه وجد، وبعض اللي وجد منهم سلط عليهم، اللي أكلوا أموال الناس وتأولوا فيها. نعم. والزكاة مغنمة؟ لا، الزكاة مغرما بالراء، الزكاة كأنها غرامة ما يدفعونها إلا بشق الأنفس، كأنها ضريبة عليهم، وهذا الآن هو الحاصل. نعم. والزكاة مغرمة، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه. نعم. نعم. وكذلك أطاع زوجته وعق أمه، ما أرادته الزوجة فهو منفذ وبسرعة، والأم لو تريد شيء ما يحصل لها شيء، والزوجة هي اللي لها الطلعات، وهي اللي لها الأسفار، وهي اللي لها الأسواق، وهي لها الضحك، وهي لها الأسرار، ولها السوالف، والأم مسكينة إن جاءها تحلت قسم، لكن الوجه للزوجة. هذا كان، هذا من علامات الساعة، والآن كل واحد يفتش نفسه ويجد. نعم. وبر صديقه وجفى أباه. وبر صديقه وجفى أباه، هذا يحصل، وللأسف هذا أيضا عند أهل الخير نفس الطريق، الأسفار والذهاب والمجيء والجلسات والضحك وكذا مع أصدقائه وأصحابه، ووالده ما له منه إلا تحلة القسم. نعم. وارتفعت الأصوات في المساجد. ارتفعت الأصوات في المساجد، إما بنقاشات وجدل ورأي، أو ببدع، أو بقصاص، أو بغيرهم، أو بكلام في الدنيا. نعم. وكان زعيم القوم أرذلهم. زعيم القوم يكون أرذلهم، اللي ما يساوي شيء، لكن لأجل شيء من الدنيا ولا شيء يرأسونه. نعم. وأكرم الرجل مخافة شره. يكرم مخافة شره، اتقاء شره. نعم. وشربت الخمور، والآن انتشار في الخمور ويسمونها بغير اسمها. نعم. ولبس الحرير. ولبس الحرير. نعم. واتخذت القينات والمعازف. القينات المغنيات، تسمى المغنية قينة، والمعازف الآن حتى في الجوالات ويستحلونه. العزف ما هو العزف؟ هو العزف على وتر، يكون نغمة موسيقية. الآن ما كل الأكثر الناس جوالاتهم معازف، ويرفعونها في الصلاة وفي غيرها، ويقولك ما في شيء. هذا معنى يستحلون المعازف، يقولك ما في شيء، تقول هذه معازف موسيقى ما يجوز، يقولك ما في شيء، فينتشر المعازف. نعم. ولعن آخر هذه الأمة أولها. أصبح آخر الأمة يلعن أولها، يلعنون الصحابة، يلعنون التابعين، يلعنون خيار الناس. نعم. فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا. وقال غريب. غريب لأنه يعني من طريق واحد. نعم. وفي إسناده فرج بن فضالة ضعف من قبل حفظه، وأخرجه من حديث أبي هريرة أيضا، وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم. ونقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.